تحلى بالصدق واذكر خاشعا وأمط عن الفؤاد وأمط عن الفؤاد حجابا واغني بالأدب واسلك إليه سبيلا متقين بلا زيغ واسلك إليه سبيلا متقين بلا زيغ وحقق سبيل القصد بالطالب وعمل بنص كتاب الله معتقرا وعمل بنص كتاب الله معتقرا بنصوصه فهو أشرف الكتب وخل عنك الهوى واهجر مواطنه وخل عنك الهوى وخل عنك الهوى واهجر مواطنه وخذ بشرع الحبيب المصطفى واطب وخل عنك الهوى واهجر مواطنه واهجر مواطنه واهجر مواطنه وخذ بالشرع الحبيب المصطفى وطب وتابع والأصحاب إن لهم سر